السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا وافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الروب المحجرين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الروب الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إلى شيء سهل. اللهم انفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. اللهم ألهمنا رشدنا وعلمنا من شرور أنفسنا. أما بعد فيقول السيد الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وبكم وبسائر المسلمين أجمعين في كتابه المواهب اللدنية بالمنح المحمدية في باب أسمائه الشريفة صلى الله عليه وسلم الاسم الذي نسأل الله أن يوفق هذا الكلام عليه اليوم هو الاسم الماحي. اسم الماحي طبعا عمومي شمولي مثل معظم أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يمتاز هذا الاسم بأنه مذكور من قبله صلى الله عليه وسلم. قال إن لي عند ربي أسماء وذكر منها الماحي، قال وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر. فكون هذا الاسم مذكور من النبي صلى الله عليه وسلم يكتسب امتيازا، بل زاد هذا الامتياز عندما قال صلى الله عليه وسلم عند ربي، يعني هذه الأسماء مؤسسة عند الله سبحانه وتعالى. طبعا منها محمد ومنها أحمد ومنها الماحي ومنها المقفي ومنها الحاشر ومنها العاقل ومنها نبي التوبة ومنها نبي الملاحي. فوجد ناس يعني يرفضون بعض هذه الأسماء من المسلمين، واضح كيف. سبحان الله، يعني هذا يدلك على مدى بعدهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. أولا نحن كعبيد لله سبحانه وتعالى ينبغي أن نأخذ هذا على قدم التسليم سواء عرفنا أو لم نعرف. طبعا كلنا لن نعرف حقيقة وماهية هذا الاسم الذي يتكلم عنه صلى الله عليه وسلم. ثانيا واجبي واجبك أنه نحن نتعمق، يعني كل واحد منكم ظن أنه نحن استوفينا في هذه الجلسة المباركة معاني ومقاصد هذا الاسم فهو جل مخطئ، لأنه ما عندي قد يكون بخلاف ما عندك وما عندك قد وما عندي قد يكون خلاف الواقع الذي لأنه هو عند الله. واضح كيف. لما قال عن اسم الماحي وذكر عند الله إن لي عند ربي أسماء وذكر منها الماحي، فهذا هو عند الله سبحانه وتعالى. طبعا نحن لنا تعلق بسائر أسمائه صلى الله عليه وسلم، ما عرفنا منها ما لم نعرف، لكن لما يحدث صلى الله عليه وسلم هو الحريص علينا، هو الرؤوف الرحيم بنا، هو العزيز على عناتنا أو ما إلى ذلك، لما يحدث بعض الأسماء يدل على أنه نحن تعلقنا وفائدتنا وضررنا بترك هذه الأسماء سيكون أكثر وأكثر من غيرها. واضح كيف. يعني هنا لما شوفوا الأسلوب الذي ذكر صلى الله عليه وسلم ذكر إن لي عند ربي أسماء، ما قال إنه هي كل الأسماء. لاحظوا كيف. لذلك يوجد ناس من المتعنتين بحصر هذه الأسماء فقط. لاحظوا كيف. هذا جد خطأ، لأنه هذا مخالف للصيغة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. لو قال ما ليس لي عند ربي إلا هذه الأسماء قد يكون كلامهم صحيحا، لكن لما أتى بهذه الصيغة وهي صيغة النكرة في سياق الإثبات وليس في سياق النفي دل على أن له أسماء غيرها بأبي وأمي تتقاصر أو هي خصوصية أو تتقاصر الفهوم والعلوم والفنون دون الإحاطة بها. فلذلك هو كأي شيء في الشرع بين لنا مقتضاه ثم ترك مجال واسع كبير للناس لكي يتفاوت. والواقع في هذا الأمر كما هو في كثير من أمور الشرع يظهر التفاوت البالغ بين الناس في تعلقهم به صلى الله عليه وسلم، في اعتقادهم به صلى الله عليه وسلم، في ظنهم به صلى الله عليه وسلم. لذلك أوجز الإمام البصيري عندما قال: دع من دعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم، وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم، فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه. رفت كيف؟ يعني هون. ولذلك الفضلات الصحابة عندما تأتي هذه القضية لهم يقول: إذا سمعتم الحديث عن رسول الله فظنوا به الذي هو أهدى، وظنوا به الذي هو أتقى، وظنوا به الذي هو أهيا. لما يوصف من أحد، يطلب من أحد وصفه صلى الله عليه وسلم، كان يصفه بأفعل التفضيل. شو يعني أفعل التفضيل؟ يعني هذا في لغة العرب الذي بلغ الغاية، وبالنسبة لنا بلغ الغاية التي لا تدرك ولا تراب. واضح كيف؟ بمناحي كثيرة. يعني نحن منظن أنه الشعراء القدامى ما قاموا بذلك. هذا من قاله؟ وإن أبا أمر لم يقوموا بحمله فمن عنده تجد ما يتشدد. هذا قائل حسان بن ثابت مذكور في سيرة ابن هشام. لاحظت كيف؟ يعني هون منمر نحن على أشياء بجوز صاحب المصلحة بينظر له، شايف كيف؟ غير صاحب المصلحة ما ينظر إلى هذه الأمور. وهذا مشكلة، يعني أن يكون واحد غير صاحب مصلحة في هذه الأمور. لما قال سيدنا العباس بن مرداس قال: يا قال إن الإله بنى عليك محبة في خلقه ومحمدا سماك. بيقول عنه السهيلي، أنا طبعا ما بفهم الكلام، ما بفهم ولا بعطي حقه، عرفت كيف؟ بيقول عنه السهيلي: هذا من أبلغ المدح في لغة العرب. وهذا الكلام مو قيل عن زيد لا عن عمر، هذا قيل أمام النبي صلى الله عليه وسلم بحضرته. لاحظوا كيف الفكرة؟ يعني هون الواقع أنا بشعر عن نفسي، بجوز أنت تشعر، نشعر، أنا بشعر أن نحن فقراء، نحن جد معوذين في حاجتنا إلى معرفة ثناء السلف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا يثنون عليه، كما أن الله سبحانه وتعالى جعلهم لنا قدوة وأسوة في ديننا، في عبادتنا، في اجتهاداتنا، في فقهنا. حتى سادات أصحاب المذاهب وأعظم بهم لما بيتكلموا عن أشياء تكلم عنهم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين قبلهم. وهذا الحديث وإن كان مختلف في صحته ولا طرقا عديدة، أصحابك كانوا بأيهم اقتديتم واهتديتم، فإنك تجد ذلك ماثلا تماما. طبعا أنا مثل ما أجد ماثلا تماما في الفقه، مثل ما أجد ماثلا تماما في التفسير، شايف كيف؟ ينبغي أن أجد ماثلا تماما في جميع شؤوني، ومن هذه الشؤون التعرف على النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن هدول بشر أصلا في البشرية مثل مني. لاحظوا الله سبحانه وتعالى اجتباهم، أعطاهم تلك القولة والتي قال عنها سيدنا عبد الله بن مسعود، وعاشروا النبي صلى الله عليه وسلم لفترة. عرفت كيف؟ عندهم امتيازات ليست عندي. بيقول ناعته، وهذا الناعت من هو الذي قال ذلك؟ وسيدنا علي بن أبي طالب الذي عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم حقبة من دهره قبل نبوته، قبل أن يوحى إليه، وظل ملازما له، مثل ما قال سيدنا قسم بن عباد: كان أولنا به لحوقا وشدنا به لزوقا. وين يعني اللزوق؟ يعني هو الذي غسله، وهو الذي كفنه، وهو الذي نزل في قبره الشريف صلى الله عليه وسلم. لاحظوا كيف الفكرة؟ فهون وقوله بأبي أنت صبت حيا وميتا، مو صف كلام، مو صف حكي. أنا لما أحكي هالكلام يكون صف كلام، لكن لما سيدنا علي بن أبي طالب بيحكي عن تدقيق، بيحكي عن تحقيق، بيحكي عن تنميق. فلذلك قال هذا الناعت رضي الله عنه وسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أرى قبله ولا بعده مثله. لاحظت كيف؟ فهون هذه الأشياء، هذه الخصال، أول شيء بدها إطار عام. هذا الإطار العام ممكن أن يمثل بما قلته لكم، ممكن أن يمثل بقول سيدنا خالد بن الوليد، لما هذا مذكور أيضا في المواهب اللدنية، لما أرسلوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض العرب في اليمن، قالوا له: صف لنا صاحبة. يعني نحن إذا توصف لنا، قال لهم: أطيل أم أوجز؟ قالوا: أوجز. قال: الرسول على قدر المرسل. هكذا قال، قال كلمة واحدة، كلمة واحدة تحتوي معاني في الرسول على قدر المرسل. هل هذا كان يظهر في فعله صلى الله عليه وسلم؟ والله كان يظهر بفعله صلى الله عليه وسلم، أكيد يلي أرسلوا له من أنبياء ولهم رسل، شايفين؟ لكن كان ينتقي إما جمال الصورة أو الحكمة أو التأتي أو ما هي من هذه الماهيات. فلذلك المقوقع حاكم مصر بالفعل صار عنده انطباع قوي عن هذا الرسول الذي ورسول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا حكيم، وبعد آن هذا أرسل من قبل حكيم. لاحظتوا كيف؟ يعني هون صار في سريان في هذه الصفات، سواء نحن أدركناه أو لم ندركه، سريان في هذه الصفات، مو فقط على طبقة بل على طبقتين. إذا أنا بدي أحكي يعني كل شؤونه هكذا صلى الله عليه وسلم. روى البخاري يغزو فئام في من الناس، فيقال هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول نعم فيفتح لهم. ثم يغزو في أمر الناس فيقال هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول نعم فيفتح له. ثم يغزو في أمر من الناس فيقال هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول نعم فيفتح له. فبيقول الراوي ما أدري ذكرها ثلاثا أو أربعا، بأبي وأمي تلك الرؤيا التي سرت للثلاث أو أربعة قرون، مو سرت بالآخرة ولا سرت بعز الآخرة وشرف الآخرة وأعظم به، طبعا هذا كله مما نزوه من الله سبحانه وتعالى، لا سرت في عز الدنيا في رفعة الدنيا. يفتح لهم، انت بتسألك انك يفتح لهم، لما نحن نلاقي هلا بعصرنا كل شيء مسكر بوشنا، لاحظت كيف؟ نعرف جزء أو جزيء من معنى فيفتح لهم، عرفت كيف؟ وهي بإيش؟ ببركة رؤيا رأوها رسول الله صلى الله عليه وسلم سرت أربع أجيال أو ثلاثة أجيال، واضح كيف إلى هذا الأساس. فلذلك النظرة العمومية الشمولية أنا لا أتهاون فيها أبدا، طبعا حتى نحن ما نذهب بهاء وجمال هذا الدرس، لاحظوا كيف أنا بطلبها لكل العلوم، ضمن على رأسه طبعا العلوم الشرعية. الفقيه الذي ينظر إلى عموم المسألة وخصوصها، أنا بنظري القاصر بيكون غير الفقيه الذي ينظر إلى التفصيل الحرفي الذي ذكر هنا. المفسر الذي ينظر إلى عموم السورة وخصوصها بكل نظرة غير نظرة اللي بيقعد يفسر كل جزيء من هذه الأمور. لاحظتوا كيف فكرة؟ يعني هذه النظرة العمومية الشمولية أنا أريدها في جميع شؤوني، لكن أريدها هنا أكثر. ليش؟ لأنه نحن أغنياء، نحن أنا أسمع ويزين وفقراء فقط قبل، والآن أقول نحن أغنياء. ليش؟ لأنه الله سبحانه وتعالى ذكر هذه المقاطع في القرآن الكريم، ذكر قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، قال وإنك لعلى خلق عظيم. شاهد المقطوعات هي إذا أخذت من القرآن وبني عليها بناء عظيم، بناء مشين، بناء عديد، لاحظت كيف أكيد هذا صاحبه يستفيد من ذلك، يعني يستفيد من النظم القرآني، يستفيد من النهج القرآن، ويستفيد من الجانب التفصيلي. عرفت كيف؟ فلذلك أنا بتمنى أنه أنا أقرأ السيرة والشمائل على هذا النمط، أنه يكون عندي الجانب الكل. فإنك بأعيننا، هي بتمناها بالنسبة للسيرة، أنه أنا بكل حادثة حدثت له صلى الله عليه وسلم اتذكر معنى فإنك بأعيننا. كلمتين فإنك بأعيننا ذكرت بالقرآن. لاحظت كيف؟ أنا بالنسبة إلي كتجربة بتلاقي هذا منطبق على كل شاردة ووالدة في حياته صلى الله عليه وسلم. بجوز في شيء في أذى، في شيء في مكاره، في شيء أنت بتتمناه على خلاف ذلك، لما تنظر للنتيجة تجدها على خلاف ذلك. وهذا ما قال سيدنا سهل بن حنيف، شو قال له؟ قال له يا أيها الناس اتهموا أنفسكم على الرأي، فوالله ما مررنا بقضية إلا أسهلت بنا. من هذا سهل بن حنيف؟ هذا حنيف هذا صحابي، يعني بعهد النبي صلى الله عليه وسلم ما في أزمة، ما في ضائقة، ما بقول لك ما صار، لا صار أزمات وصار ضوائق وصار مكاره وصار أشياء نعرفها وأشياء كثيرة لا نعرفها، لكن كل شيء بيصير فيها على قول سيدنا سهل بن حنيف، مثل ما بيقولوا لك بالمثل الآن جرب. شايف سيدنا سهل بن حنيف من كبار المجربين، لذلك إلا أسهلت بنا. شو يعني أسهلت بنا؟ يعني بحياة بركات النبي صلى الله عليه وسلم، فمن عنده مثل ما قال سيدنا حسان بن ثابت قال شعبا، وهنا قال نظم النسرة قال سهل بن حنيف، فمن عنده تيسير ما يتشدد، وإن ناب أمر لم يقوموا بحمله فمن عنده تيسير ما يتشدد. هي جزئية معلومة جزئية في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، بجوز أنا مر عليها مرور الكرام، لكن أولئك الصحب الكرام الذين عاشوها وعانوها شافوا من ضائقة وشافوا كذا وبعدين أسهلت بهم، هذا أن يحصل في الدنيا يا عمنا ما ظن انه شيء سهل. لعظك بجوز بعض الشباب هنا يظل على انه هيك شيء طبيعي، لكن مو صحيح ابدا. الكبار منكم يعرفون ذلك، انه هذه ما في اكبر عبقري بالدنيا، اكبر مصلح بالدنيا، اكبر منظر في الدنيا، بتلاقي بتصبط معه بتضرب معه بشغلات، شو بيصير معه؟ بتخيفك شغلات، عرفت كيف؟ فلذلك هي من احد الاسباب التي ذكر سيدنا خالد بن الوليد كان سبب اسلامه، قال لقد استقام الميسم وان الرجل لنبي، لانه قال له ليش؟ قال له لانه يظهر ظهورا منكرا، عرفت كيف؟ يعني هالاشياء التي حاطه الله تعالى بها في حياته ما هي بتمشي على القواعد الدنيويه، لا ما بتمشي ابدا، عرفت كيف؟ مثلا كان حقا على الله ان يرفع شان امن الدنيا لو بعض، ليش سيدنا النبي امره ما وضع؟ لانه ليس من الدنيا، عرفت كيف؟ هذا مخالف لقواعد الدنيا، عرفت كيف؟ لما يكون مثلا امر مثلا اسهل بهم هذا كمان مخالف لقواعد الدنيا. لو سألت أي واحد كبير بيقول لك والله يستطلق معنا هو ما يستطلق معنا، هو كل شيء يعني أسهل بنا. هذا رواه البخاري عن سهل بن حنيف أيضا يدل على ذلك. نرجع لأصل الكلام ده، لما قال وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، نتلمس هذه الآثار في حياته صلى الله عليه وسلم، نتلمسها ببني آدم. شلون يعني نتلمس بني آدم؟ مو الغريب إنه يجي واحد يأذن، يا ما في كثير ناس يأذن. الغريب مين إنه يأذن؟ ابن أبو جهل إنه يأذن مع تارات كثيرة ويجي يأذن فلان الفلاني. لاحظتوا كيف كان محو الكفر منه صلى الله عليه وسلم؟ لاحظتوا كيف إنه أعدى أعدائه صلى الله عليه وسلم؟ ما كان يعادي أحد لأجل منصب دنيوي أو لأجل مال أو لأجل متاع أو لأجل رياش. رغم ذلك تلاقي بعد كم بيجي عبد الرحمن، لاحظت كيف؟ وبيرجع هو بينقاد لهذا الأمر. في عصره لم يقتصر ذلك على بني آدم، هذا سرى في الحيوانات، بيقول فيها صلى الله عليه وسلم، مو بس بالحيوانات، بيقول بالنباتات وبالجمادات وبالبني آدم. بيقول صلى الله عليه وسلم كما ورد عنه في دلائل النبوة للبيهقي وأظن ورد في كتب أخرى، يقول ما بين السماء والأرض شيء إلا ويعلم أني رسول الله إلا عاصي الجن والإنس. هنا أنا زدت معرفة، ما بعرف أسأل زدت معرفة، يعني مو بس وإن من شيء إلا يسبح بحمده، عرفت كيف؟ هي أشهد، يعني هي موفية بجانب أشهد أن لا إله إلا الله، في جانب آخر عظيم اسمه وأشهد أن محمد رسول الله. عم يقول عنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق، عم يقول كل من في السماوات ما في الأرض يعرف أني رسول الله إلا مين؟ بس هذول تعبانين من بني آدم، عاصي الجن الإنس وعاصي الجن، هؤلاء الذين يعني كانوا على خلاف ذلك. فهنا نظهر المحو في عصره، طبعا أنا لازم اعترف بهالأمر، مظهر المحو في عصري كان خلاف مظهر المحو في عصرنا. لذلك في عصرنا هلأ لما بعدت الشقة طال علينا الأمد قست قلوبنا، عرفت كيف؟ نحن المسلمين مو غيرنا، نحن تعلقت قلوبنا بماديات، نحن أدبرنا وأعرضنا عن القرآن الكريم، نحن أدبرنا وأعرضنا عن السنة النبوية المطهرة، نحن أدبرنا وأعرضنا عن هؤلاء الرجال الذين تربوا في مدرسة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هذه التربية عادت على هذا المظهر الذي ظهرنا به، عاد علينا بالنكس. اي والله عاد علينا بالنكس. شو يا صرنا ان شاء الله ما بتشوفوها، ما حدا من الحاضرين بيشوفها، لكن صرنا نراها في ابنائنا، صرنا نراها في من حولنا. شو واحد مذهبه الحادي والثاني ما بيصلي والثالث بتمسك بس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يتمسك بشخصيته صلى الله عليه وسلم. هاي أمراض نحن عم نصافي عم نصافي. ليش عم نصافيها؟ لأنه طال علينا الأمل. عكسها نقيض هذه الأشياء هي من محو الكفر. واضح كيف؟ لذلك كان الأثر ظاهرا في عصره صلى الله عليه وسلم ولم يزل ساريا، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق لا يضر من خلفهم حتى يأتي أمر الله. لكن بعصرنا كنا نشوف نماذج أخرى ما كنا نراها من قبل. شيء هاي مناهج جد خطيرة، وهي مناهج إذا أنا بدي أنظرها بنظر قاصر عم تعمل نقيض ما أتى به رسول الله. شو عم تعمل؟ في حديث أنا هلأ ما نتذكر قوته، بيقول صلى الله عليه وسلم انتبهوا شو بيقول، بيقول خلقني الله للهداية وليس لي من الهدى شيء، وخلق إبليس للغواية أو للضلالة وليس له من الضلالة شيء. يعني هدول عرفوا لما ما عرفوا شو عم يشتغلوا، عم يشتغلوا مدرسة إبليس. عرفت كيف؟ يعني في عندك خطين عامين، الخط الأول خط نوراني، خط عظيم، خط هدائي، خط يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى، ورأسه ورئيسه هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كل هدي وكل نبوة وكل حال وكل مقام وكل علم إنما هو مستمد منه صلى الله عليه وسلم في هذا الخط العظيم الذي خلقه الله لأجله. طبعا نحن نقول ليس لي، ليش؟ لأنه ما من شيء وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ما من شيء يحدث إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وإبليس مخلوق لقربتك. فنحن عم نشوف بين بعضنا، بيننا عم نشوف من أولادنا، عم نشوف من إخواننا، عم نشوف من زوينا، عم نشوف من أقربائنا، ناس شو عم بيعملوا؟ عم يشتغلوا موظفين عن إبليس، شايف؟ بلا معاش، موظفين بلا معاش عن إبليس، عم يشتغلوا، عم يشتغلوا بإيش؟ في محو، محو المحو، يعني محو الكفر الذي محي به صلى الله عليه وسلم، هنن عم يمحو، عم يرجعون للكفر. لاحظتوا كيف؟ بإنكار الله سبحانه وتعالى، بإنكار ذات الله، بإنكار الصلاة، بإنكار بعض التشريعات، بإنكار بعض التعاليم، بإنكار بعض المفاهيم التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلها يتأسس صلى الله عليه وسلم. يعني قديش أخذت معه حتى مع هذا الكفر؟ يعني نحن خلينا ناخذها شغلة مادية 23 سنة، لاحظتوا كيف؟ و13 سنة كانوا يعني ما فيها فعل إيجابي بقدر ما كان فيها فعل سلبي، هو لحماية حوزة المسلمين والدفاع عنه. الفعل الإيجابي يعني بس 10 سنوات. لاحظت كيف النبي صلى الله عليه وسلم أبي وأمي كان قد عدى 50 في تلك السن الشريفة المباركة، وكان لا يأبو جهدا ولا يدخل وسعا في أن يسعى في مرضاة الله تعالى في جميع جنوب الجوانب والأمور التي قرأنا بعضا منها. يعني إذا أنت بدك تأخذ خلاصة، خذ حديث هند ابن أبي هالة، ماذا قال رضي الله تعالى عنه؟ قال جزأ صلى الله عليه وسلم، جزأ أوقات ثلاثة أوقات، جزء لله. يعني للأسف والله نحن فاضيين من باطن وظاهر، وفاضيين باللغة تبع هذا الفاضيين. عرفت كيف؟ ما بنحط جزء لله. ليش ما تحط جزء لله؟ أنا كل حياتي لله، أنا أم أكرم، أنت يا ابن الحلال، والله كل حياتك لله، بس أنا يلي شايفه أنه كل حياتك قول لله، مو ليست لله في شيء من مناحي. عرفتي بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يعني هذا الذي هو حياته كلها لله، وكل أفعاله فيها حسن الظن وحسن الاعتقاد وحسن النية، وركعتان بيقول صلى الله عليه وسلم من عالم تعدل 1000 ركعة من عابد، يا ترى ركعتين منه قديش تعدل؟ ما بنعرف. لاحظت كيف؟ ورغم ذلك ساوى جزء لله. هذا الجزء من الله يلي إذا فرضنا يعني ناخده على حساب يعني هيك تلت واحد على ثلاثة، ما بيتعدى أبدا طوره، ولا يمكن لأحد مهما بلغت فيه المشاغل أن يشغله عن هذا الجزء صلى الله عليه وسلم. مرة اضطر صلى الله عليه وسلم، اضطر أنه يضحي بهذا الجزء. ليش؟ عشان فتح مكة، كان يعتكف 10 أيام ما اعتكف عن فتح مكة، فتح مكة كان برمضان. شو ساوى صلى الله عليه وسلم السنين اللي بعدها؟ اعتكف 20 يوم. رفت كيف؟ يعني هذا الجزء إذا طار من مكان بسبب أو بآخر بيجي تعويض من مكان آخر. رفت كيف؟ ما كان أبدا يفرط. نحن ما يعني صلى الله عليه وسلم شغلوه بغزوة الخندق، شغلوه في رواية عن صلاة العصر، وفي رواية عن 4 صلوات على الفجر والظهر والعصر والمغرب. نعم، شايف كيف؟ شو عمل؟ يعني طنش عليها هيك، لما شو سوى؟ قضاها بعد ذلك. لاحظت كيف؟ وقضاء، يعني ما من نقول قضاء، قضاء قضاء قضاء النبي صلى الله عليه وسلم أحسن من الأداء تبعنا. لاحظت كيف؟ نعم. فهنا يظهر هذا في الجزء الذي لربه. طيب، وفي جزء لنفسه وفي جزء للناس. وكان إذا ضاق عليه الجزء الذي للناس، من وين بيأخذ منه؟ من الجزء الذي لنفسه. لاحظت كيف؟ يعني على حساب راحته، على حساب صحته. فلذلك بأبي أنت وأمي يا رسول الله كمل الدين في هذه الحقبة اليسيرة هي من حيث العدد الأيام يسيرة، لكن من حيث البركة ومن حيث العموم ومن حيث الشمول والله عظيمة جدا. عرفت كيف؟ كمل الدين كله. وهذا التكميل للدين قد يظن البعض أنه هذا هو يعني طريقة هي المتوقعة، لكن هي الطريقة غير المتوقعة. فلذلك بيقول أحد من أهل الكتاب بيقول لسيدنا عمر الخطاب كما روى البخاري في صحيح، قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال له أي آية؟ قال آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم. هذا شو بيدل؟ أنا بفهمي شو بفهم فيه؟ أنه هاي ما نزلت على أحد إلا على حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني شايف كيف؟ قال له سيدنا عمر أنه هذا أنا إني والله لا أعلم متى نزلت، نزلت يوم عرفة ويوم الجمعة، يعني في عيدين، عم في عيد سنوي في عيد أسبوعي بيجي. لاحظت كيف؟ مو بس عيد واحد، عيدين. لاحظت كيف؟ فلذلك هاي أنا عم أتكلمتكم عن مناحي مما فعله صلى الله عليه وسلم من بركاته، من فيوضاته، من أنواره، من أسراره. لاحظت كيف؟ لكن والله أنا متوقع، وإن شاء الله كل واحد منكم بيكون هيك متوقع مثل ما أنا متوقع وأكثر. عرفت كيف؟ الساعة يوم الأيام بدنا نشوف أشياء ما خاطرة علينا لنا على بال، وفي أشياء بدنا نعرف إنه هي إجت من حفظ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أشياء حتى يمكن بالآخرة ما نعرف إنه إجت منها، من وين إجت ما بنعرف من وين إجت. لاحظتوا كيف؟ لكن هي ما بنشك إنه هو منبع الخير ومصدر الفضائل والخصال. لاحظت كيف؟ إجينا بالناحية المادية الصرفة، النبي صلى الله عليه وسلم أعصب بقعة في الأرض قبل دفنه بأبيه وأمي، شو كانت أعظم بقعة؟ هي الكعبة. الكعبة كان فيها وحولها 360 صنم. مين اللي محى هذه المظاهر الكفرية عنها؟ هو صلى الله عليه وسلم. لاحظت كيف؟ هو سوى الكعبة فقط لعبادة الله سبحانه وتعالى كما أراد الله سبحانه وتعالى. عرفت كيف؟ هذا ما نحن بجزء مر عليها مرور الكرام، لكن هي نزلت فيها سورة كاملة في القرآن، سورة الفتح. جاي كي يعني هي 4 صفحات نص، مو سورة إذا جاء نصر الله، هذيك اسمها سورة النصر. لاحظت كيف؟ نزلت للتدليل على المكانة العالية التي أو الأثر العظيم الذي تركه صلى الله عليه وسلم في تطهير بيت الله سبحانه وتعالى الذي كان أشرف بقعة قبل أن يدفن في قبره الشريف صلى الله عليه وسلم. ليش عم أقول قبل أن يدفن؟ لأن القاضي عياض ينقل الإسماع على أنه أشرف بقعة هي البقعة التي ضمت أعضاءه الشريفة صلى الله عليه وسلم. فهون شو بنى عليها؟ قال سبحانه وتعالى زروا، يعني هون كلمة من كل عبارة من هذه العبارات والله لو وقفنا عندما موقفا طويلا لما أغنى ولما أجزع ذلك. شو قال؟ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك، ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. كل واحد يوم من الأربعة هذول مواقف والله لو نقص عليه العمر كلهم. بعدين شو اجوا قال سعادتنا صاحب، شو قال؟ يا رسول الله هنيئا لك فأنت أولى بكم، لكن نحن شو نصيبنا من ذلك؟ فأنزل الله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجر. لاحظت كيف؟ يعني هون حتى يلي هذول العسكر شو بيسموهم سيد الله، شو بيسموهم؟ لاحظت كيف؟ هذول العسكر بيقولوا لهم ببعض الألفاظ يعني ورد في صحيح بيادقة. لاحظوا كيف كانوا معه صلى الله عليه وسلم، كما الله ما نسيهم من الفضل، ما نسيهم من الخير، علما بأنه بعضهم كان معترض على بنود الصلح التي أجراها صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى من كرم وجوده وواصف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه طلب الرب، يا رب مثل ما أنت أكرمتني بما أكرمتني إيه هذول بيادقة طلع له شيء. فأنزل الله سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. كمان يعني في إجرة بالدنيا وفي إجرة بالآخرة. عرفت كيف؟ شو إجرة الآخرة؟ أهم شيء بإجرة الآخرة بيقول صلى الله عليه وسلم لن يلج النار أحد شهد الحديبية. يعني هذول أقل ما قيسيون 1400 وأكثر ما قيسيون 1900 أو بين ذلك العدد. عرفت كيف؟ كلهم سالمين من النار. لاحظت كيف؟ يعني بجوز أنا بتأمل وأنا بتوسل إنه الله سبحانه وتعالى يجعلني من أولئك الذين يجيرهم النار. قل يا اللهم أجرنا من النار 7 مرات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، عرفتك. لكن هؤلاء أعطوا الأمان في ذلك في الحياة الدنيا. فهنا محو الكفر كان في عصره صلى الله عليه وسلم أظهر من أن تفسره كلمات الناقصة القاصرة، عرفت كيف؟ وبقي هذا الأثر كان دفقا عظيما في القرون التي تلت قرنه صلى الله عليه وسلم. بعدين بدأ إيش يتناقص؟ شو الذي ما الذي جعله يتناقص؟ الحكمة الإلهية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى عندما قال: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم. طيب في ناس بيقولوا شو الفرق؟ ما في فرق. لا في فرق. في الفرق انه غيرنا بدل وحرف وغير، نحن ما في تبديل وتغيير وتحريف، عرفت كيف؟ غيرنا نسخ كل هذا الامر في في في شريعته صلى الله عليه وسلم، كما قلت لكم هذا الحديث من قبل: لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق حتى ياتي امر الله، لا يضر من خلفهم حتى ياتي امر الله، او كما قال صلى الله عليه وسلم. كل هذه الامور تدل على الاستمراريه على البقاء. طبعا النوعيه، طبعا العدد من حيث الكمية ومن حيث النوعية تفاوتت كثيرا، لكن الأصل باقية. أصل الأثر في محوه صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي للكفر ظل ثانيا إلى يوم القيامة. نحن هذا ما بعرف، بجوز نحن نواجهها بجوز ما نواجهها. أكبر مشكلة بدها تصير بعصرنا أو بعصور قادمة مشكلة المسيح الدجال. شو بيقول عنها صلى الله عليه وسلم؟ إن يظهر وأنا فيكم فأنا حجيج، وإن يظهر بعدي أو كما قال صلى الله عليه وسلم فامرؤ حجيج نفسه. شو قال بعد انظر شو قال؟ يعني هون مو صفحك يا جماعة الخير، والله خليفتي على كل مسلم. شايف كيف؟ والله خليفتي على كل مسلم. هالكلام هذا في رقة، في عاطفة، في تشوق، في تشوق، في حماية، في ثقة، في اطمئنان، في تثبيت. لاحظت كيف؟ فهون أثره بأبي وأمي في وحي هذا الكفر كان ظاهرا ساريا من لدن عصره إلى يوم القيامة دون انقطاع، مع التفاوت. ما بنكر على التفاوت، عرفت كيف؟ نحن شوف، إذا ما بدك تأخذ من الدرس إلا فائدة واحدة يا ابن الحلال، خذ الفائدة اللي حالنا فيها. النبي صلى الله عليه وسلم يمحى الكفر، إياك ثم إياك أن تكون في الطرف المقابل. رفت كيف؟ بيجي واحد منا بيقول له إيه في بدك الشرع لما القانون؟ بيقول له لا بدي القانون. ليش بدك القانون؟ لأنه هو بيعرف حاله بالشرع ما بيطلع له شيء، بالقانون بيطلع له، بالقانون هون شو صار؟ شو صار معه؟ صار في الطرف المقابل. هذا مذكور بالقرآن، نعم، ومذكور بالقرآن عن مين؟ عن واحد ظهره إسلام، هو منافق بيقولوا عنه، شايف؟ والثاني ظهره غير الإسلام، لكن هذا اللي ظهره غير الإسلام لما بيعرف إنه سيدنا النبي بيعدل هو الحق معه، قال له بنتحاكم للنبي. وهذاك شو قال له؟ قال له لا ما بنتحكم للنبي. لاحظتوا كيف؟ يعني هون للأسف، يعني أنا مو كثير يعني مبسوط، يعني هذا لمصلحة مادية، لمصلحة دنيوية أراد أن يتحكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إياكم ثم إياكم أن تكونوا هكذا. لاحظتوا كيف؟ يعني كل واحد منكم، وأنا إن شاء الله بدعي ذلك، لكن إن شاء الله كنا صادقين، بدك تستشعر أنه روحي ومالي ودمي فداء له صلى الله عليه وسلم. هو الحكم في هذه الأمور. لا، إذا نحن ما حكمنا الله حكام. شو قال الله سبحانه وتعالى؟ قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. ليش ما قال يا أيها الذين آمنوا؟ أنا لازم أسأل نفسي، ليش الله ما قال يا أيها الذين آمنوا؟ قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. أنا اللي بفهمها، بجوز أنت تفهمها غير شيء، أنا اللي بفهمها أن النبي حكم على جميع علاقات، في علاقة زواج، في علاقة حب، في النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه. لأنه أنا حسب ما درست وحققت النبي ما طلق يعني طول عمره. لاحظت في روايات أنه طلق بعض زوجاته، لكن أنا ما اقتنعت ولا ثبت عندي ذلك. ليش يعني عم يخاطب هون هو يا أيها النبي إذا طلقته؟ هذا بشأن كل واحد منا يتعلم يفهم أنه النبي صلى الله عليه وسلم هو الحكم عليه في أسمى علاقة دنيوية. عرفت كيف؟ طبعا لاحظت كيف؟ فهون بعلاقتك مع أبوك قال له واحد قال له يا رسول الله أنا ما هجرت إليك حتى تركت والدي وهما يبكيان. شو قال له صلى الله عليه وسلم؟ قال له ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. لاحظت كيف؟ طلحة بن البراء أظهر حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له اقتل أباك. واضح كيف؟ بل ذلك هي الآية هي على معناها الله لا يمتحننا فيها، لكن هي في أناس امتحنوا فيها. شو هي الآية؟ انتبهوا لهذا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أخوانهم أو عشيرتهم. وهي بيذكروا لك عليها مثال، طبعا مثال مو مثلي وهذا، لا مو هذول بيذكروا مثال على كل واحد من هذول الأربعة التي وردت في هذه الآية المباركة بيذكروا عن الصحابة. لاحظوا كيف؟ إنه سيدنا أبو عبيدة بن الجراح قتل أباه، ايش بيذكروا في تفسير سيدنا أبو بكر الصديق هم أن يقتل ابنه أبو هيوة ثابت يعني إنه عنه، قال له يا أبتي لقد رأيتك يوم أحد وكنت أعرض عنك مرارا. شو قال له سيدنا أبو بكر؟ قال له والله أنا لو رأيتك لما أعرضت عنك. ظهر يا بجيني يعني لاحظوا كيف. فبيذكروا عليه أمثل. هي شو بتدل هالأمثل التي ذكرها؟ أنا بنظري بتدل على أنه النبي صلى الله عليه وسلم أولى بنا، مو من هذول الناس الأب والابن والأب، لا أولى بنا من أنفسنا. لاحظ كيف. لكن نقدمه ليه؟ يعني ليش لازم نقدمه؟ نحن اللهم نحن يعني بنزيع محبة الله سبحانه وتعالى. شايف الله سبحانه وتعالى جعل محبته مقرونة باتباعه صلى الله عليه وسلم. لاحظوا كيف لما قال لي عند ربي أسماء وذكر منها الماحي الذي يمحو بي الكفر. شو يعني يمحو بي الكفر؟ يعني هو طبعا هي جزء من أجزاء هذا المعنى بيدخل فيه من كفر برسول الله فقد كفر بالله. عرفت كيف؟ لكن هي الأساسة. شو هي الأساسة؟ أساس الكفر كفر بالله. وين تأسس هذا الأمر؟ تأسس في هديه في نهجه في نمطه صلى الله عليه وسلم، هو الذي محي به الكفر. لاحظت كيف؟ فلذلك يا سادتي النصيحة اللي أنا حتى ما ألف ودور كثير، النصيحة اللي بدي أعطيكم إياها، إياك ثم إياك أن تكون انتماحي من الطرف الثاني. رفت كيف؟ في أي هدف. رفت كيف؟ إجا أخوك مثلا، أخوك بهدلك وسباك وكذا، هو شو عمل هذا الأخ؟ أخونا بالله شو عمل؟ محى الجانب الذي أتى من رسول الله صلى الله عليه وسلم بتثبيت هذه الأمور. إذا أنت سبيته وبهدلته مثل ما هو سبب بهدلك، شو ساوي؟ أنت كمان أنتوا اثنين صرتوا موظفين عند إبليس. لاحظت كيف؟ أنت عم تسعى في محو ما قرره النبي صلى الله عليه وسلم، في محو هذه الآية. طبعا انت ما بتحسن تمحيها ظاهرا، لكن انت بالتطبيق العملي لها في الحياة محوتها. شو؟ فهل عسيتم ان توليتم تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. لاحظتوا كيف؟ فلذلك كثير منا سواء علموا او لم يعلموا يسعون في محي ما تم تأسيسه من قبله صلى الله عليه وسلم. لازم كل واحد منكم الحاضرين المستمعين يستشعر بنفسه. لاحظت كيف؟ ويوعد انه هو ما بيمحو الشيء الذي اسسه رسول الله. هذا طبعا نحن الله يتوب علينا ويغفر لنا، بجوز نعمل بعض ذنوب، نعمل بعض خطايا. شايف كيف؟ فمثل ما قال احد الشيوخ، يعني المؤمن ما بيعملها تكبرا على الله سبحانه وتعالى ولا تحديا لله سبحانه وتعالى، بيعملها من ايش؟ من باب الغلب، يغلب على امره. عرفت كيف؟ يعني انا ما عم بحدكم معاصي بهالشيء، لا تظنوا خطا فيه. عرفت كيف؟ لكن بيعملها من باب انه هو غلب على امره في هذه الامور. وهيك بده يصير. نحن ناقصين، نحن في عنا افعال كثيره ممنحه، لكن انت اياك ثم اياك ان تقرر في نفسك انك تريد ان تمحو ما قرره او ما اثبته او ما بناه او ما اسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذلك بنكون نحن استفدنا الحظ الاعلى والقدح المعلى من قولنا انه من اسماء صلى الله عليه وسلم الماحي. لاحظت كيف؟ طبعا انا طمع، مثل ما صلعت اسم الماحي ناخذ الاسم مطلق، لاحظوا كيف؟ ومحى به الكفر في الدنيا، كل جزء من عندي في كفر في مخالفة في معصية أنا أرجو من بحر فضله صلى الله عليه وسلم أن تمحى به ببركاته. رفت كيف؟ هذا أظهره البزار، وأظن أبو يعلى أيضا روى نفس الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر توضع منابر من نور للأنبياء يوم القيامة يجلسون عليها ويبقى منبري فارغا وأنا أذهب وأجيء بصقاك أقوام أمر بهم إلى النار أن يدخلوا الجنة. شايفين المحو كيف شغال؟ محاي شغالة على طول بصقاك أناس أمر بهم إلى النار، يعني عم يمحو هالقرار هذا الذي صدر بخروجهم إلى النار. أيوة، هو عم يأخذ هالصقاك حتى إن مالكا خازن النار يقول يا محمد ما تركت لغضب ربك في أمتك من نقمة. شايفين المحو كيف بيصير؟ هاي حقيقة المحو. بتقول لي للأسف يعني في ناس بيقللوا أدب، شو بيقول له؟ في شفعاء كثير يا أخي يوم القيامة. طبعا شوف انتبه فتح عينك، شايف في شفاء في شفاعة شفاعات بتكون مختصة به صلى الله عليه وسلم، صحيح العلماء اختلفوا في عدها وماهيتها، وحتى الشفاعة التي لم يختص بها صلى الله عليه وسلم هي أعطيت من فضله. شايفين؟ أنا مثلا هلا قاعد هون، منين بدي أعرف إنه شفاعة الملائكة وشفاعة النبي وشفاعة المؤمنون وبقية؟ منين بدي أعرف هاي؟ منين أنا أخذتها؟ أنا أخذتها من حديث نبوي شريف، لا لاحظت لما أنت أنا أخذتها أو أنت أخذتها من حديث نبوي شريف، شو معناتها؟ معناتها أنا فهمت هاي طريقة المحو حتى لو كان شاركه بها بعض الناس، من أصلها وأساسها ورئيسها هو حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك إذا أتفق تستفيد من هذا الحديث شلون ما بعرف، لا تقلي شلون، لا حضرت ايه ضروب صحبة مع ملك من الملائكة او ضروب صحبة مع نبي من الانبياء، لا حضرت او ضروب صحبة مع واحد بعصره، في كتير ناس بيشوفوا ناس بعصره بيفكروا هذا للزبالي، لا حضرت ايه، وهذا ابو الزبالي بيكون مقبول عند الله اكثر منك. عرفت كيف؟ فلذلك نصيحتي لنفسي ولكم لا تحتقر واحد من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، لاحظت كيف؟ اضرب لك صحبة مع شي واحد لعله أن ينفعك في الدنيا أو ينفعك في الآخرة أو ينفعك فيهما أو ينفعك في واحدة منهما. عرفت كيف؟ لذلك أنا اللي بطلب طبعا أنا بهالجلسة القصيرة ما أستطيع أن أغطي جميع جوانب هذا الموضوع، كل واحد يرجع على بيته هيك كل شيء بيستشعر في معنى الكفر أو في معنى النقيض، معنى الذي أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبذل وسعه أنه يكون هو في الجانب النبوي الشريف. وهي شوفوها النبي صلى الله عليه وسلم حكى عنها ماديا قبل أن يتكلم عنها معنويا، شايف كيف؟ في كلام عنها معنى وفي كلام عنها مادي. شو الكلام المادي؟ بمسند الإمام أحمد، والله أنا يتفطر قلبي لما أقرأ هذا مسند الإمام أحمد، كان صلى الله عليه وسلم من هدي، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لما يكون في سفر هالجيش هذا بيكون جيش عظيم، أخذونا هيك لما حل خارج المدينة المنورة، سبحان الله بتلاقي هيك برحة خرج مخيم، خرج واحد يعني خرج معسكر عظيم يصير فيها، كان هديه صلى الله عليه وسلم لما يجي حتى ما يجي هيك فجأة وكذا، قبيل المدينة المنورة بعسكر صلى الله عليه وسلم، مشان ايش؟ مشان يعني يصير في تمهيد لأهل المدينة، لا كان في جوالات، مشان يدروا انه جاي صلى الله عليه وسلم، حتى صلى الله عليه وسلم كان من هديه الشريف ما يدخل بيته مباشرة، يروح يصلي ركعتين في المسجد قبل دخوله البيت، مشان شو؟ مشان اللي مو دريان يدرى، اللي مو عرفان يعني. فمرة نزل هي بمسند الإمام أحمد هيك مروي، أنا عم أروي بالمعنى مو باللفظ، نزل بأبيه في موضع من المواضع، طبعا هالتبرير أنا كنت بدي برر فيه بس مو صحيح هالتبرير، في ناس والله مش تائين يعني مش تائين لعيالهم صاروا شو يساووا يستأذنوا للنبي صلى الله عليه وسلم، استأذنوا واحد استأذنوا اثنين ثلاثة أربعة ما بعرف قديش، فقال صلى الله عليه وسلم، طبعا بدك تحط ببالك صلى الله عليه وسلم منذ نشأته محبود ومحسود، شايف كيف؟ يعني ما بهمه اجا ألف زلمة لما ما اجا حدا، ليش؟ لأنه ارتباطه وتعلقه بالله سبحانه. شوف شو قال، هي بتفيدني وبتفيدك، ما بتفيد له صلى الله عليه وسلم. شو قال؟ تبعوا شو قال. طبعا نحن ماديا بجوز بعض ما يحسن يطبقها، لك أكثرنا ما بيحسن يطبقها ماديا، طبقوها معنويا. قال ما بال أقوام يكون الشق الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض إليهم الشق الثاني. بس هيك لكن وهو ما في الناس تستأذوا على المدينة. قال ما بال أقوام يكون الشق الذي فيه رسول الله أبغض إليهم من الشق الثاني. مين ضغني لأطاع؟ سيدنا أبو بكر الصديق وعاظمي. فبكى سيدنا أبو بكر، قال له والله يا رسول الله لا يستأذنك بعدها إلا لئيم. يعني اللي بده يجي يستأذنك هلا بيكون لئيم، يعني مغرق باللؤم. ليش؟ لأنه هذا من الناحية المادية. شوفوا هنا، هون كلام مادي تأخذه على الله الحديث، شايف كيف؟ ما بال أقوام يكون الشق الذي فيه رسول الله أبغض إليه من الشق الثاني، عرفت كيف؟ لكن أنت يا مسلم يلي عم تقول أشهد أن محمد رسول الله، مطلوب منك غير هيك. شو يعني مطلوب منك غير هيك؟ يعني إذا كان في آية بدك تكون أنت واقف معه صلى الله عليه وسلم، إذا كان في حديث بدك تكون واقف معه، إذا كان في عنصر خير بدك تكون واقف معه، إذا كان في عنصر شر أنت بدك تبعد عنه بقدر الإمكان، إذا في مشكلة بينك وبين فلان أنت بدك تكون الجانب يلي هلا شو بيسموا هذا الجانب الأجدب، مش عارف إيه؟ كون الجانب الأجدب. هو مو أجدب ولا شيء، هذا بيكون فهمان أكثر بالتالي. ليش؟ لأنه هو عم يدخر ذلك عند الله سبحانه وتعالى، عم يفعل لوجه الله سبحانه وتعالى. بجوز كان يعني بعصور من الأعصار يظنون هدول مجانين، عرفت كيف؟ لكن والله مثل ما قال سيدنا الحسن البصري، قال لو رأيتموهم عم يخاطب، مو عم يخاطبنا إنا، عم يخاطب التابعين. قال عنهم، قال لهم عن الصحابة لو رأيتوهم لقلتم مجاني. ليش بنقول عنهم مجاني؟ لأن أنا إذا بجيبتي ألف بدي حط ألفين، وإذا مو ألفين ألف وخمسمية يا سيدي ماشي الحال. هلا نحن عم نحكي على غلاء المعيشة، عرفت كيف؟ من قبل 50 ليرة يعني بفي كان، وقت كنت أنا صغير والله كان يتخانقوا على نص فرنك. بيام تصير عيطة وزيطة كبيرة على إيش؟ على نص فرنك. لاحظوا قال لا صار في غلاء معيشة، ما عاد الخناعة. بس شو هي أنت إذا بتأخذ محصلة، إذا كان نص فرنك لما 500 ليرة لما 5 بتعدل. هي جانب من الجوانب اللي أنت تقوم به إلى جانب رسول الله، تتشرف بهذا المعنى، عرفت كيف؟ يعني هلا أنا بضرب لك عليها مثال. النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بتقرأ بسيرة ابن هشام وغيره، ما صفي قبيلة أتت إلى مكة إلا عرض نفسه عليها. مين اللي فاز؟ مين اللي هلا أنت بتعرف عد قبائل العرب؟ لا والله ما بتعرف. أنا بجوز عد بعضهم لكن أكثرهم ما بعرف عدهم، عرفت كيف؟ لكن الأنصار مجهولين لأحد منكم؟ لا والله، شايف كيف؟ أنا بقلكم إذا كان هن مو مجهولين لكم الأنصار، هن اللي الله سبحانه وتعالى أعرف وأعرف، واسمه بده يظهر يوم القيامة أكثر، وبالقرآن مذكورين وكذا، عرفت كيف؟ منين إجت هاي الشغلة؟ هذه القبيلة من هالقبائل العربية، أتتهم من نصرة الله تعالى ورسوله. قالوا له سيدنا أنس بن مالك، قالوا له هذا الأنصار يعني اسم جاهلي عندكم؟ لما قال له شو اسم جاهلي؟ نحن نصرنا الله ورسوله ولذلك أخذنا هذا. لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني هون جل ربنا أنه أحد يتعامل معه بشيء والله سبحانه وتعالى يأجل له الثواب. لا، الثواب يكون مقارن وسابق ولاحق، عرفت كيف؟ والثواب كما وعدنا أنه ما في شيء بالدنيا، كله بالآخر. ليش ما في شيء بالدنيا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أكرم وأجود وأعظم وأكبر من أن يصيبك على شيء بشيء بالدنيا ينقضي بقضائها. الدنيا بدها تنقضي، ما في كلام، بدها تنقضي هذه الدنيا. فالله سبحانه وتعالى لا يصيبك بشيء ينقضي، يصيبك بشيء، يصيبك بشيء يبقى لك. وهذا البقاء وين بيكون؟ بالآخرة، مثل ما أنت تقرأ خالدين فيها أو بعض مواضع خالدين فيها أبدا، هناك بيكون الثواب. الله سبحانه وتعالى ذكر الباقيات الصالحات. شو هي الباقيات الصالحات؟ الباقيات الصالحات عبارة عن كلمات بيجي بيقول الإنسان ويمكن يكون القلب غافل وساهي ولاهي بس اللسان عم يتحرك، ورغم ذلك الكريم الجواد سبحانه وتعالى عن طريق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مو من تأليفنا، عرفت كيف؟ يعطيك لها بقاء، يعطيك لها صلاحا، يعطيك لك يعطيك لها حياتك، يعطي الأشياء هي. أنا بحسن أحصل عليها؟ لا والله أنا ما بحسن أحصل لا على هذا البقاء ولا على هذا الصلاح ولا على هذه الحياة ولا على أشياء أعرفها ولا على أشياء كثيرة لا أعرفها ولا أدركها. يقول سبحانه وتعالى عنها في الحديث القدسي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ويقول هي مستنبطة من قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. لاحظوا كيف يعني سبحان الله، أنا من أول درس لا عم أحاول قارئ، لكن أنا عم شوف، خليني أحاكيكم بصراحة، عم شوف أنه ما في مجال المقارنة، مقارنة ما في، المقارنة مثل الباقي والفاني، مثل النور والظلمة، مثل العدم والوجود، مثل كذا وكذا، عرفت؟ ما في مقارنة. بيقول سيدنا الغزالي في هذا المعنى لو في واحد خيرك، أنا يا أما بعطيك درهم باليقظة يا أما بعطيك دينار بالمنام، شو بتقول له أنت؟ أنت أبو فهم أبو فهمان، شو بتقول له؟ قال له لا والله أنا بدي الدرهم تبع اليقظة، لك أخي هداك أكثر وذهب ومدري شو، لا أنا بدي درهم اليقظة، شايف كيف عصفور بالإيد أحسن حاجة، وين بدك تعطيني بالمنام؟ فبيقول لك فما بالك إذا أنت بدك تقارن الدنيا والآخرة إنه بين درهم بالمنام ودينار في اليقظة، يعني هاي المقارنة مو صحيحة بشأن الدنيا والآخرة. لذلك عكس مضمونة بأكثر شيء ممكن أن نفهمه نحن على قصورنا ومحدوديتنا. لاحظت كيف؟ وهي الحقيقة، عرفت كيف؟ مين دلنا على هذا الدينار في اليقظة؟ إنما دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. جرى والله يا سادتي، جرى في عصره صلى الله عليه وسلم جريانا لا نظير له. كان هذا المجتمع يعتبر أدنى شيء غير منظور له، حتى لما غزوا فارس وقالوا له إذا أنتم جوعانين ارجعوا ونحن بنبعث لكم قمح، خلص القمح وخلص باقي سالف لأشهد أن لا إله إلا الله. طيب هي الله سبحانه وتعالى أعطاهم الأجرة بالدنيا قبل الآخرة، نعم، شو أعطاهم بالدنيا قبل الآخرة؟ فاض المال فيضا. لاحظت كيف؟ هذا يلي الاقتصاديين هلا بيقولوا لك عليه، بدا من هذاك الزمان كان الدينار يعني 10 دراهم بعصر النبي صلى الله عليه وسلم، بعصر سيدنا عمر قد ايش صار؟ 13 درهم. لاحظت كيف؟ يعني هذا يلي بتسموه ارتفاع وكذا وقوه شرائيه وقوه اقتصاديه وكذا بدا يظهر. قرانا اليوم انه تاج كسرى وسواراه أخذوا من كسرى، من لبسهم كما قال سيدنا عمر الخطاب لبسهما أعرابي من مدين مدلج. إيه والله هذا لو مليون سنة يظل ما بيحلم أنه الله سبحانه بأجعله هي بعض من التوفية التي وفاه الله تعالى لهم. ليش؟ لأنهم سمعوا ما أراد الله سبحانه. هلا نحن عم نجي نقابل حالنا، والله شيء بيستقبلنا، عرفت كيف؟ نحن في ناس بيقولوا بجوز نحن نناقش هذا لانه نمنا لقرون طويله وغيرنا تقدم. اول احتكاك يعني جديد صار بين الغرب والشرق امتى؟ لما نابليون بونابارت دخل على مصر. قد ايش صار لهي الحادثه؟ صار لها اكثر من 200 سنه. نحن كمسلمين من وقتها لهلا في عنا هزيمة داخلية. يا جماعة حركوا حالكم، نحن ما عم نمنعكم يكون عندكم مشايخ وكذا، بس يكون في أطباء ويكون فيكم. هلا نحن بعد أكثر من 200 سنة صار عنا أطباء، في عدد كبير من الأطباء، في مهندسين، في مهندسين كمبيوتر، في كذا. ديانتنا شو صار فيها؟ رأيت كثير ديانتنا، عرفت كيف؟ أعراضنا كثير من الأعراض، الله يحفظ أعراضكم وأعراضنا فيك، أعراضنا كثير منا انتهكت، والله الله يجيرنا يعني الحبل على الجراب ده تنتهك أكثر في المستقبل إذا نحن مشينا على هالطريقة هاي، عرفت كيف؟ طيب أنا بسألك أنت الشقة بيننا وبينه زادت لما نقصت؟ زادت. ليش؟ لأن إحنا أردنا أن نتقارب معهم على طريقتهم وأبى الله. الله سبحانه وتعالى قال لك ما هاي الشقة ما بتزول أو بتصير بالعكس إلا على طريقتي وعلى طريقتك. شو هي طريقة الله؟ أن أوجدها لنا سيدنا عمر الخطاب، هو أحد الناس الذين كانوا حقل التجارب. يعني هو سيدنا عمر الخطاب كان زلمة سوى بالجاهلية، عرفت كيف؟ كان يشرب خمر أحيانا، كان كذا، وبعدين الله سبحانه وتعالى رفعه إلى أن جعله شو بيقول؟ بيقول والله لو ضاعت سخلة على شط الفرات لخشيت أن يسأل عنها عمر الخطاب. شايفين هذا المستوى شو صافي؟ مين اللي رفعه هذا الرفعة؟ هو الإسلام دي. فلذلك بيقول سيدنا عمر الخطاب صاحب هذه التجربة، ما عم نحكي عن حال، بيقول سيدنا عمر الخطاب بيقول نحن قوم أعزنا الله بالإسلام ومهما ابتغينا العزة من غيره أذلنا الله. هلا بهالتجربة هي اللي ذكرت لكم اياها، واضح هذا الامر لما لا انا سازيده ايضاحا. مره كان سيدنا عمر الخطاب في خلافته جالسا مع مجموعه من الصحابه عم يحكوا احاديث الفتن انه بيصير هيك ونصير معروف منكر ومنكر معروف ومدري شو وكذا وهذا وكاسيات عاريات ومدري شو كذا. هون اجى السؤال الذكي من سيدنا عمر الخطاب، قال له من تظنون انه سيفعل هذا؟ مين يلي حيساوي هالشغلات المقرفة اللي نحن عم نساويها اليوم؟ مين هذول اللي حيساوي هالشغلات المقرفة اللي حيبدو فيها يبدو بالتغيير؟ ما عرف يجاوب. فجاوبه سيدنا عمر قال لهم من لم يذق طعم الجاهلية. يعني الواحد هلا نحن ما ذقنا طعم الجاهلية، الجاهلية جايتنا جايك عم تجينا عم تجينا. كيف الواحد ينكسر خاطره لما يعمل فاحشة؟ كيف ينكسر خاطره لما مثل كيف؟ هي من آثار أو أسيرات الجاهلية التي نتكلم عنها، عرفت كيف؟ فهذا لماذا طعم الجاهلية؟ ما شاف كيف كان الناس بالجاهلية؟ بيتمنى إنه يكون عنده طيارة، بيتمنى إنه يكون عنده بنسلين، بيتمنى إنه يكون. ليش؟ لأنه هو ببيع، هو مش مستعد يبيع، مستعد يبيع قرآنه، مستعد يبيع دينه، عرفت كيف؟ شان هذه الأشياء التي هي قال الله عنها يا ظاهر من الحياة الدنيا. ليش بده يبيعها؟ كما قال سيدنا عمر الخطاب لأن هذا الرجل ما ذاق طعم الجاهلية. فهذا خطير بحيث أنه بجوز هو يفوت لك الجاهلية بحيث أنك لا تشعر وغيرك لا يشعر. من وين بدك تفوت الجاهلية علينا؟ تفوت هذه الجاهلية لأننا لم نذق طعمها. نسأل الله أن يوفقنا لما فيه رضاه، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.